يممت نحو مدينة الهادي وفي قلبي لظى قد حير الأكوان السعد بابي والمدينة منزلي وبها أصلي للذي سوانا محبوبتي أرض المدينة إنها هي خير أرض تسعد الإنسان فيها طيور الحب تستبق المدى وتسبح رحمنا فهو دانا يا عذيلي في أرض الطيبة لا تلوم إني هويت الأرض والسكان كيف الهوى يفنى وأرجل سيدي قد قبلت الأرض حين أتانا قد قبلت الأرض حين أتانا.